والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، فأصلها الطاعة، والقيام بها تفعل أي أداء، والقيام بها تفعل أي أداء، ومتعلقها هنا الصلاة، فهي صلاة تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة، بقولهم غير واجبة، فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة. وأفراد الصلاة المتطوع بها كثيرة، ويجمعها نوعان، ويجمعها نوعان، أحدهما التطوع المقيد، التطوع المقيد، وهو المعين شرعا، وهو المعين شرعا بسببه وعدد ركعاته، بسببه وعدد ركعاته. والآخر التطوع المطلق، التطوع المطلق، وهو غير المعين شرعا، وهو غير المعين شرعا بسبب ولا عدد، بسبب ولا عدد. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول، والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول، فإنهم يعنون ببيان الصلوات المعينة شرعا بأسبابها وعدد ركعاتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.